قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ

يؤمنون بآياتنا فقل سلام

أو يلبس

كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون Oh! فقد وكلنا

بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي

وله ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا وَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمْ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل

ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قل آمين.

فلا يجدى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن ربك سريع.